والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 38 من سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذه الآية الكريمة تحمل في طياتها عقيدة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي خالفها كثير من المسلمين في هذا الزمان. وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الآيات تتحدث عن قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة كان في الرك، يعني عدد مملوك، أحفظ النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد ما أحفظه رباه معه حتى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. من شدة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة تبناه مكة كلها زيد ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ده كان في الجاهلية شعار زيد في السوق، في أي مكان زيد وابن محمد ابن عبد الله، حتى الناس كلها عرفت بأن زيد ده ولد محمد ابن عبد الله. بعد ما ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الشريعة الإسلامية، زيد ما ولدك يا محمد، زيد ابن حارثة، امشي طوال الاسم أبوه، طالما أبوه معلوم، طالما أهله معروفين، ما ولدك. تبين للناس بأنه ما ولدك. دي كانت أحكام صعبة، جاهلية زمان متأصلة فيها. هذا نمرة واحد. بعد ذلك ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شفت زيدا أميمة بنت عبد المطلب المرأة الجميلة ذات الحسب والنسب بك تزوجها أوادم من فوق. بعدين يا محمد تكون عارف. بعد ما يبدو الوطر اتباعه لها حديث انت، وزينب بتشوفك قدامك دي حتكون أم المؤمنين إلى أن تلقى الله جل وعلا. دي معلومات رب العزة والجلال جابها للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأوامر الباري جل وعلا تمشي خلاص، حتى ولو على رسول موسى. أوامر الباري جل وعلا تمشي. هذا زيد بدل زيد بن محمد زيد بن حارثة. كل الناس انتقل. الزول ده مملوك، الزول ده عبد، بعد ده أحضر محمد يجي كمان يزوج من زينب، مش عجيب. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم عقد لي على زينب، زينب بنت جحش دي عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شفت عائلة جحش دي، عبد الله بن جحش، زينب بنت جحش، زي الأبناء عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أصيلة يسيمة أميمة بنت عبد المطلب، أخذ عبد الله بن عبد المطلب أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش، نظم دقيق كل الجزيرة العربية، لا إذا كان أبقى بالله يتعبد يزوجها لزيد بن حارثة. هل كان ولده شرعي عايز يبطل أشياء زي دي؟ بعد ما أحكام جديدة، بعد زينب عدت مدة مع زيد بن حارثة، كان يوم جاء قال له يا رسول الله طلقتها، أنا لم أملك عائشة، لأن خلافات كثيرة يا رسول الله انا وصلت لغنى انت جزاك الله خير في محمد علي لكن خلق قلبي يا بعض رسول صلى الله عليه وسلم قال لي امسك عليك زوجك واتق الله لرب العزة والجلال عادل فيها المصطفى انا ما كلمت ديني الحكاية كذا شهر ولا سنة بتعدي معاه وبتجيك وتتزوج قال لي امسك عليك زوجك يا زين شد حيلك يا امسك بردك عليك يا واتق الله القصة معلومة لدى المسلمين نهاية الأمر زينب بنت جحش بالمرأة الوحيدة على ظهر الأرض اتزوجوها لا وكيل لا شهود لا مهر لا بطاقة بالمرأة الوحيدة شفت على ظهر الأرض شوف ربنا أكرمك من فوق وكيل الله جل وعلا تزوج دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم لا في مهر لا في طباق لا في شهود لا في وكيل حتى كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات أي واحدة فيك تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبوها سوداء العليم إلا أنا من فوق تمشي للأثر ده وزوجني الله من فوق سبع سماوات جهلة المسلمين يقول الله فوق سماواتي مستويا على عرشي من رقوب كافر يعني زي زينب تمشي إذا جهلة المسلمين كافرة ذات حاليا كيف تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات لأن جهلة المسلمين يقول لك الله في كل مكان الدبلوسي مش مكان يقول لك الله في وجوه والعقيدة لا تنتخر من أجل ذلك المسلم لازم يعرف الفرق بين التوحيد والعقيدة الآية دي بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب والقصة معلومة بعقيدة بعقيدة تحيا وتموت عليها أن الله خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجالا شفت العقيدة دي كان دخلت في قلبك أصلا وانت حيما بتحقق لك أصلا وانت حيما بتحقق لك على دول أصلا وانت حي البتم مهما وقعت عليك أصلا ما بتؤثر على التزامك إلى أن تتوسط صدرك ما دي عقيدة إذا كنت بعد ذاك لأن تتعلم علم التوحيد ما تقول ياهو التوحيد ده بعد ذاك يا ناس أحلفوا بها الله واستعينوا بها الله آه ذاك كذا ذاك بدعة ذاك تجار الحكاية كده بعد ذاك تدرس العقيدة ولازم تعرف الفرق بين التوحيد والعقيدة عرف التوحيد هو إفراد الله بالعلم لا تفرض ما فينا نحن فيه ونستعين فيه عرفنا السنة وعرفنا البدعة وقعدنا ندعو إلى الله كمان العقيدة عرف العقيدة العقيدة في اللغة عبارة عن بعض المفاهيم والمعلومات التي يلوي الإنسان عليها قلبا حتى لا تصل لدرجة لا يحتمل معها ده تعريف لغوي ده تعريف لغوي طيب عرف العقيدة شرعا وده المعنى العايز الحق سبحانه وتعالى العقيدة شرعا تدخل بعد ما اللفظة الإسلامية في التعريف بعد ذلك يختلف اللغوي من الشرعي بلفظة الإسلامية العقيدة شرعا هي عبارة عن بعض المفاهيم والمعلومات الإسلامية يعني بشيلة من الكتاب والسنة هي عبارة عن بعض المفاهيم والمعلومات الإسلامية التي ينوي الإنسان عليها قلبه حتى تصل لدرجة لا يحتمل معها لا يبدو عليم للجامع يقعدوا بعد صلاة الصبح لغاية تطلع الشمس عقيدة أي مسلم يقعد في بيت من بيوت الله يذكر الله لا من تطلع الشمس يصلي ركعتين أجري حج وعمرة تامة لا نقصان عقيدة هذه معلومة موجودة عقيدة زي مجلسنا الذي لا تمام مجلس علم أصبع الملائكة وضع الأجنحة عليه. ملائكة كونية ضخمة، شفت مجالس العلم ده، تجد البشرية بتجد العلم بسيطين، لكن بعد ذلك لو ما كانت عقيدتك ما حتصبح في الدعوة إلى الله. انظر بعد ذلك للكثرة ولا نزيد، إن شاء الله معك للغريب. واحد أصلا يجد الدعوة إلى الله جل وعلا عقيدة. ملائكة كرام لا يعصون الله طرفة عين، تلقاهم قمة الإرضاء. شفت للنصيحة قالت من الكتاب والسنة عقيدة، وبعد ذلك يمشي للباري جل وعلا ويخبروهم بما كان في هذا المجلس عقيدة. إذن العقيدة هي عبارة عن بعض المعلومات والمفاهيم الإسلامية التي ينوي الإنسان عليها قلبه حتى لا تصل لدرجة لا يحتمل مع حسنه. حلقات الغرام في المساجد تلقاهم 6 ولا 8 ولا 7. شوف بعد ذلك العقيدة، مسجد تلقاهم 6 صفوف، حلقة بتاع القرآن كان لقيت 6 ولا 10 جيت حدث كبير. لكن لأن العقيدة لا تنفصل، طالما أنا في حلقة بتاع القرآن الملائكة وضع الأجنحة علينا، وبعد ذلك الرحمة تنزل، وكذلك السكينة والطمأنينة، والملائكة ضعيف المجلس بحقيقة. دي معلومة قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. حدث الشك بعد ذلك العقيدة بتفصل. صدقت من داخل قلبك، لويت عليها قلبك، هذه العقيدة العين رب العالمين. عبارة عن بعض المعلومات والمفاهيم الإسلامية التي ينوي الإنسان عليها قلبه حتى تصل لدرجة لا يحتمل معاشا. وقف على ذلك الغبر، الغبر الماشي لنا أصبح كده لما نمشي نجي واحد تلقى جنور ومظلم دخلناه، وبعد ذلك قبلنا الصوب كبتين فيه التراب. لكن هذا الغبر بطريقة زي دي الدمود على حصة الخاتمة غصر فسيح قمة القنارة والتهوية روضة من رياض الجنة، عملك الصالح ربنا يجيبه في صورة شاب وسيم يأزك حياتك البرزخية لا تقوم القيامة. عقيدة الدمود على سوء الخاتمة حفرة من حفر النار، عمل السيء ربنا يجيبه لك في صورة شاب كريم بس بحي لك كده وحي اقعد بالطريقة زي دي لا تقوم القيامة. عقيدة حدث فيها الخلل أتينا مقصود صلاة الصبح توفي في الصبح. ليه؟ لأنه شكيت بعد دخلت في عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ المسلم بين التوحيد والعقل. إذن وكان قدر الله، وكان أمر الله الكاتب باللوح المحفوظ قدرا مغدورا أي نافذا لا محالة. زي النحال تدفتها حر معروف تالي بعد ذلك يكون عدل، بعد ذلك تحسب دينك يا محمد، وبعد تتزوج من عمتك ده كله أنا كاتبه، وبعد تتزوجك لا من تدخل غبرة هم للمؤمنين رضي الله عنهم. وكان أمر الله قدرا مغدورا. إذن عقيدتي إن الله قدر خلق الخلق وقدر لهم أغدارا وجعل لهم آجالا. تبع المجرية بيشوفها قدام نبي لأنك يا غادي لا تزعى محمد يوسف غير غني انت عارف انت مش احيان احنا يجي اليوم نقود واحد واحد البيوت بالاول منه ما معروفه. قد نشوف يا اخواننا ناس احمد الفادي نظافه يحسن له محمد واحدين معانا في المسجد لو عاصرنا فاتي قدام اخذها ده معناه تعرف التحديد كلنا نحن بس تحت اخذها. وأغدار الله جل وعلا نافذة في العباد، وأي واحد عنده أجل ما تفتكر الأجل تجي بالمرض. إلا في ناس عقيدتهم فاسدة يقول لك يا زول إذا ما ماتوا أي علم ماتوا تعرف الأجل أجل فيه. كان كنت زي الحصان جول زي الحصان أجلك لو تم ينقبض طوالي تدخل الأمر ده معناه الأجل لازم يجي مش للمرضى فقط الحكاية أجل الأجل لازم يجي كان جنس ولا كان موجود يدخل الغبر. الغبر دخل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أجل ذلك الحكاية أغدى إن الله خلق الخلق وقدر لهم أغدارا وجعل لهم آجالا. طالما دي عقيدة تلقى لها آيات كثيرة تشير لهذا الأمر. مثلا آية 3 من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مش انت مؤمن؟ مش صاحب عقيدة سليمة؟ مش بتتكل على الله جل وعلا؟ أقدار الله حتنفذ. ماذا مش تقول نحن خيار فاضي، لا نمرض، لا نسأج، لا تجينا هموم، لا تنتابنا الشكات والله حين للعالم. إذن ومن يتوكل عبد حتى كان احتمد على الله قمة التوحيد وقمة الاستسلام الباري جل وعلا، أغدار الله لا بجلا محالا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. لكن بعد إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن كنت رسول مرسل، شوف تاجر كلام النبي، تموت تدخل الله. إن كنت أسوأ إنسان في عقلك، الأجل بتاعك كلام النبي بتدخل الله. مرة كنت في غرية فوق، واحد جاهل عملت محاضرة بعد ذلك العشيرة بنتولد، فشايفه سارح بعيد كده. قلت له سارح وين؟ الظاهر ملكت الخرطوم ده تجارتك ولا شو؟ قال لي والله السوق اللي جاب لنا البيكة دي احنا يا دي. لكن والله المدة قوي خلاص. قلت له كيف؟ قال لي والله فلان المال يجينا حزينا جدا. والله انا قاعد اقول. قلت له يا ذن مات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومات فرعون اخي الرجل على ظهر الارض الفاضل المنصوب، هذا قبره في المدينة المنورة، وفرعون برضو مات، الله برضو كذب. الله قال لي قال شفته أصدر كل أنا أنت متحير لك لما عداه الدعوة إلى الله يا مناس في حول ما جايب الناس خبر كلهم بعد ذاك قاعدين في البيوت ويأكلوا ويشربوا ذي المسؤولية منه ده بعد ما مات ثلاثة يوم يقول لي لك متحير دخل قبره ليه؟ قال لي قوي خلاص لكن المدة قوي خلاص. كنت انت ما جاي بخبر انا ودا كنت انت ذاتك يجي الموت ولا القذافه انت ذاتك كل لا يجي الموت ما عندك عمل صالح تسدد في الاخره. اذا هنا كما نصت الايه 3 من سوره الطلاق اوامر الله جل وعلا الكاتبه في اللوح المحفوظ نافذه لا محل دمع له لا من تنفذ. تكون عندك علم، تكون عندك علم فذات يزيد الطمأنينة. دليل آخر آية 2 من سورة الفرقان يبين لك أن رب العزة والجلال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شيء تغليق والتحليق، شفت الطيورة تشوف أسعى المرقة دي، إن عندك حيطة في البيت هذه الطيرة، شفت الطيرة تشوف قدامك دي طولة 200 تعيش كم شهر، تموت 200 سبب موت شنو، جثته تقع وين؟ تقول له لك حاجه ده كله بس البيت اللي على القاعد فوقه ده انت قادر تستمر بالطريقه زي دي؟ مرتك اولادك بلادك كذا اصبر خمس سنين تموت. الا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهيه تصفر من الالم. بدا بالجار الذي يقول لي السالبيات خمس سنين تمر، شفت البيت اللي احنا قاعدين فوقه ده نفر نفر نمر. اي اليوم ربما الام تموت قدامك انت حي، الاب ربما يموت، اختك شقيقك اخوك عسى ولدك، يعني كونه بعد ذاك تلقى لك بيت قاعد اصله مبدا بالجو مصاري ده ما في اصل بالمقر. وخلق كل شيء كما مش الانسان معك الجن معك الوحوش معك الطيور معك سائر الحيوانات وخلق كل شيء فقدره تقديرا. دليل اخر الآية 18 للآية 21 من سورة مريم. مريم عليها السلام من جهة من الوحي جبريل جاء في صورة رجل لا من الخلاء، لأنه كانت في خلوة براها، فجأة لقت شاب في مقتبل العمر جدا. جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، نصك بالتغي الرحمن جل وعلا، أنا أعوذ بالله. مرة كده أستاذنا مامون التقي محجوب العملات نظام ما يحفظ، فكنت بتكلم مع شباب في مسجد الأنصار وكنت بشرح في الآية دي، رفع لي يصبع وقال لي ما معنى تقيا؟ قلت له يعني لو كنت صالح وبتخاف الله. لا، قلت له انت يا استاذ ما معنى تقي؟ قال لي تقي شاب في القريه بتاعت مريم صعب، اذا وجد له فتاه في خلوه طوال يمديها. قلت له الكلام ده جبته من وين؟ قال لي يتواضع، يعني يتواضع انت ما تفتش وتفهم، حط على العلم كله. فجدت قلت له جزاك الله والله ما خليت درس، قلت الكلام الجاب أستاذنا مامون ابن جديد ابن جديد فتح الغديد تفير البيضة ما خليت أفضل. المكتبة في مسجد الأنصار دي ما أستطيع أنا بقعد فيها طوال، بس عندي تنوير المقبل، لكن عارف تنوير المقبل ده لا يعتمد عليه عند أهل العلم، لأن ابن عباس كما قال الإمام الشافعي قال أنا لا من كنت حي في الدنيا دي، الأغوار الوسطي من حبر الأمة 100 غور. كيف واحد يجي يعمل تفسير كامل يسميه تفسير ابن عباس؟ لكن كنت كبير نشوفه فعلا فتحت تنوير المقبرة في ابن عباس. يا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فعلا قال تقيا ده جاب في الغرية وقوي كذا وكان جنبة النضارة، إذا خلى من فتاة ليختصم طوال الحال. ففعلا بعد ذلك جيته قلت له يا أستاذ مامون كلام الملكي إلا في تنوير المغبات، وتنوير المغبات ده تفسير لا يعتمد عليه. قال لي أنا عارف الحديث لكن لا ركبت عجبتني إلا كذلك الله يمسك. فده يعني شو أن أنت كان كل المعنى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا، لأن ده المعنى الأصلي نصك بقاف الله أنا أستجيب بالله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا جاي من قبل الحق سبحانه وتعالى وربنا ذلك في ولد. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنا ما مسلمية، أنا حياتي كلها ما جالست ليش ولا قعدت معه وأتونس، أنا بالصغير للآن بالغ جديد ولا مزوجة، كيف يكون عندي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ العائلة تحكي معروفة، أنا ما نزاني. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ده الحق سبحانه وتعالى، ده الأقدار نبذة، ده لأن نكتب حاجة في لوحة محفوظ بلوك في كتابه، هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، أي قدر الله نافذ لا محالة. وده حصل بعد إجابة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام من أم وليس من أب، أم سيدة مريم عليه السلام من أب. إذا لما عناه أقدار الله، إن الله خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجالا كما لا جال. هذا شبه الأبن أصل بضع من أجل جل أجل الواحد إلى الجماعة الخلاق ثاني ما بيشوفه في الدنيا دي أصلا، ما تلتقي بمحداك إلا في الآخرة. أجل انت عارف الشاي على أن طلعت في غزوة أحد قال محمد صلى الله عليه وسلم مات مات مات، أي واحد كان سيفه مرهوم انت قال لسنة ربنا عادت فيها الصحابة الكرام أصبح حاليا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره، الصحابة كلهم ماتوا، أدين ما من رجال ينظرون، لذلك الشايع على من انطلقت واحدين بعد ذلك سوج ما عقو أشرف الرسل يموت ما عقو وربنا لاعين بدل الوصف ليه ما لا عندها آجال آيات كثيرة تتحدث عن الآجال يكذبت كل من عليها بلا عيل أي بدل شفت على الله رسول علي الصالح علي الصالح كل من عليها فان ويبغى وجه ربك الجلال والإكرام طلعت الشايعة والناس بعد ذلك فروا من أرض المعركة وانكشفوا للمشركين لا من بعد ذلك جاء نضر بن الحارث جاء متأخر نضر بن أنس أنس بن النضر بس لقيت الصحابة ماشي وين وين يا ناس وين قال محمد قتل أما وكان قتل أنتم مجنونون على الدين المال عليه محمد صلى الله عليه وسلم ماشي وين أنت عارف الرجعة البشرية تجي غزوتهم أنا في النقص وين حتى نجد سعد بن معاذ قال حماشي مرقي قال رجعنا أنا في النقص طيب وتموت على ما قتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحياة بعد محمد صلى الله عليه وسلم موتوا على مثل الدين المال عليه كلهم بعد ذلك رجعوا تاريخا النظر ده بعد ما مات 85 ضربة ساعة السيف وطعن في جنة حتى الصحابة ما عزته قال عزته واخته أم الربيع قالت شفت الشاب في أصبح ده يا أخوة ده أخوي أنس بن النضر تخيل بعد ذلك حتى الجثة بتاعته ما عرفت ونزلت الآيات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الزمن ده ناس تبدل كثير وتتغير كثير ليه لأن العقيدة لأن تكون هشة ما تمشي كوي في عقيدة الصادقة المصدوق بعد ذاك اللقلقة بتحدث ليه ما حيكون في زمان تتهز يوميا يمين شمال إن جاءت آفة على دي محمد صلى الله عليه وسلم ما حدث فيه إذا نزلت الآية 145 سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إن غلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا دبع له كمان بعد ذلك دي عقيدة لأنه بعد ذلك لو ما صاحبت العقيدة دي يجي اليوم ممكن تحقد والحسد ممكن يقع في قلب المؤمن إن شاء الله بكرة الصباح يمكن فرصك أنت ما تدخل في مثلا الناس في أحياء ما ماتوا دخل لبيل على مجوبة هذا العقيدة لكن لو عقيدتك تبع لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم كلام بينما من رب اللسان كفر بل مرة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا حكاية شنو يعني آجال دليل آخر آية 61 من سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بمعاصيهم ما ترك على ظهرها من دابة انت عارف دابة هنا وردت على العموم حتى الطيور بتشوف حاليا دي الرب العزة والجلال بيواخذ البشرية بمعاصيها شي يدب على ظهر الأرض نملة مملكة إلى أن العلم قالوا ليه دابة دي أدت عامة لأن المعاصي سبب لزوال النعم لما شفت الحبار في ارتفاع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الحبار هذه تلقى طيور بالعشرات ناس بعد ذاك يبيعوا شنو الحبار البلد ما كان بياكل لحمة الضان ولا الإبل ولا البقر دي مش مدينة كاملة تفضحوا الإبل الواحد حجم حتى علي رحمة الله تفضحوا كل مش مدينة جمل واحد ليه الناس دول بياكلوا لحم الإبل بعد ذاك الضان دي بتلقى كثير حتى البقر لكم نياب تصيبه ليه ما كانت الطيور الحبارة تلقى 4 كيلو ونص بكم 22 جنيه الناس بعد ذاك الحبارة دي شفت يشوها ويحملوها الصحن الكبير بعد ذاك الرز ده كان أكل الناس في بلدي الحبار وين؟ أنت شفت لك يوم حبارة طايرة معاصي أذيب تاركين للصلاة، التبرك، الخلاعة، النجوم، الفساد الأخلاق، الحرم، الحسد. ده معناه لو ربنا بيؤاخذ الناس بالمعاصي بتاعته دابة واحدة بتلقاها على ظهر الأرض، حتى الإنسان لا تمثل. ولن يؤاخذ الله الناس بذنبه ما ترك عليها من ذنب، ولكن يؤخر إلى أجل. الحكاية آجاء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستغفرون. شفت الأجل ده كان جاء ثانية واحدة. أجلك تموت مثلا الساعة 10:05 صباحا، ثم 10:05 صباحا دي بقعتك حكومات الأجل بعدك. وكذلك حديث أم حبيبة في صحيح مسلم كانت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبو سفيان وبأخي معاوية. كانت رابعة يديها شفت دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة، لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مخصومة، لن يؤخر الله شيئا ولن يعجل قبل أجله. لو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر لكان خيرا لك وأفضل. إذا بعقيدة إن الله خلق الخلق فقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجالا. تمشي العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، العقيدة التدميرية. شفت عقيدة زي دي لو غابت عن حياتك التوحيد بتاعك ده بيتسلسل. وبعدك لأن طالما عرفت الفرق بين التوحيد والعقيدة، إذا التوحيد أخف والعقيدة يا حيدر أعم وأجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.